اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك وكل أمل فيك يا أمل المؤملين، وكل رجاء فيك يا رجاء الراجين، عفوا وعافية يا ربنا لي ولها ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين في الدين في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك أن تبطل حسدا وعينا يا ربنا على أمتك. أقل يا ربنا ترى حسد وعين على حسن شغلها في بيتها. اللهم أقل يا ربنا ترى الحسد والعين على شغلها في بيتها على شغلها في بيتها. اللهم أقل يا ربنا ترى حسد وعين على نظافتها وعلى حسن شغلها في بيتها وعلى حسن شغلها في بيتها. اللهم أطل يا ربنا أثر الحسد والعين، أطل يا ربنا أثر الحسد والعين، أطل يا ربنا أثر الحسد والعين على حسن شغلها في بيتها على حسن شغلها في بيتها على حسن شغلها في بيتها على حسن شغلها في بيتها على حسن على حسن تفكيرها وتدبيرها على حسن تفكيرها وتدبيرها على حسن تفكيرها وتدبيرها. أطل يا ربنا هذا الأثر العظيم القوي الشديد يا ربنا، أطل يا ربنا أثر الحسد والعيون عليها يا ربنا، عليها وعلى زوجها وأولادها، عليها وعلى زوجها وأولادها. أطل يا ربنا أثر حسد وعين يا ربنا يا ربنا على حسن تباعلها لزوجها، على حسن تباعلها ولزوجها، وعلى حسن شغلها في بيتها وتدبيرها في بيتها ونظافتها وشياكتها وأناقتها. أطل يا ربنا أثر الحسد والعيون عليها وعلى زوجها وأولادها في بيتها. أطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون أصيبت به في بدنها، أصيبت به في جسدها وفي عقلها وإدراكها وذهنها ودماغها، أصيبت به في مطبخها وعلى حسن شغلها فيه وعلى نفس طيب في طبخها وعلى نفس جميل في طبخها. أطل يا ربنا أثر الحسد والعيون عليها وعلى زوجها وأولادها وعلى بيتها. اللهم أطل يا ربنا أثر حسد وعين من الإنس والجان من الأقربين والأبعدين، أطل يا ربنا أثر حسد وعين قوي عظيم شديد عليها على حسن شغلها في بيتها على نظافتها ونزاهتها وعلى جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها ونظافتها ونزاهتها وعفتها وعلى دينها وخلقها. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. أم يحسدوا ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله. فكشفت عن ساقيها تمشي على استحياء، وكشفت عن ساقيها تمشي على استحياء تمشي على استحياء تمشي على استحياء. يا ربنا ترى حسد شديد عظيم قوي عليها وعلى زوجها وأولادها على حسن شغلها في بيتها على حسن شغلها في بيتها على حسن شغلها في بيتها على حسن شغلها في بيتها على حسن شغلها في بيتها. وكشفت عن ساقيها وكشفت عن ساقيها هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا حور مقصورات في الخيام يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله آتاهم الله من فضله أطر يا ربنا أثر الحسد أثر الحسد الشديد والعيون عليها على حسن شغلها وعلى حسن تباعلها على حسن شغلها في بيتها على نظافتها على نظافتها على نزاهتها على الأمانة على الأمانة على أمانتها على حسن طيبها ومعشرها على حسن طيبها ومعشرها أطر يا ربنا أثر الحسد والعيون أطر يا ربنا أثر الحسد والعيون أطر يا ربنا أثر الحسد والعيون أطر يا ربنا أثر الحسد الشديد والعيون عليها وعلى ذريتها عليها وعلى أولادها عليها وعلى زوجها الله من فضله يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس أطر يا ربنا ترى حسد حسد وعين حسد وعين على حسن معشرها على حسن معشرها على حسن أخلاقها على حسن أخلاقها على حسن أخلاقها على حسن معشرها على حسن أخلاقها على حسن أخلاقها على حسن أخلاقها على حسن أخلاقها وطيب معشرها وطيب معشرها وعلى عظيم وعلى عظيم أخلاقها وعلى عظيم أخلاقها وعلى الأمانة وعلى الأمانة وعلى الدين القويم والخلق الحسن أطر يا ربنا أثر حسد وعين يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله فتبارك الله رب العالمين إن الله اصطفاك وطهرك يا مريم إن الله اصطفاك يا مريم إن الله اصطفاك يا مريم إن الله اصطفاك يا مريم إن الله اصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله على نبوغ على نبوغ وعلى ذكاء وعبقرية في شغلها في شغلها في أدائها تبارك الله تبارك الله على إبداعه وعلى ابتكاره تبارك الله تبارك الله على عقل الرزينة على عقل الرزينة وعلى فكر سديدة وعلى فكر سديدة وعلى خلق عظيم حسن تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله أطل يا ربنا ترى حسد حسد وعين حسد وعين على ما آتيتها على ما أعطيتها على ما وهبتها على ما أنعمت به عليها إن الله اصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك إن الله اصطفاك وطهرك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين واصطفاك على نساء العالمين اللهم اطل يا ربنا حسدا شديدا قويا قويا عظيما قويا عظيما عليها عليها وعلى زوجها عليها وعلى أولادها عليها وعلى بيتها اللهم اطل يا ربنا ترى حسد حسد وعين على شغلها في بيتها على شغلها في بيتها وعلى حسن تبعلها لزوجها اللهم اطل حسدا على ذلك اللهم اطل ترى عيون عيون عيون وانفس على ذلك اطلها يا ربنا كلها اطل يا ربنا اسحارا على التفريق اطل يا ربنا اسحارا على التفريق اطل يا ربنا اسحارا على التفريق وأحسادا شديدة وعيونا وأحسادا شديدة وعيونا عليها وعلى زوجها عليها وعلى أولادها عليها وعلى بيتها. أطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. أقل يا ربنا سحرا عظيما. أقل يا ربنا حسدا شديدا. أقل يا ربنا أثر العيون. أقل يا ربنا أثر العيون. أقل يا ربنا أثر الحسد. أقل يا ربنا أثر السحر. أقل يا ربنا أثر العين. أقل يا ربنا أثر النظرة. أقل يا ربنا أثر النفس. أقل يا ربنا أثر النفس على حسن شغلها في بيتها على حسن شغلها في بيتها وعلى إنتاجها وعلى إبداعها وعلى إنتاجها وعلى ابتكارها وعلى أدائها وعلى حسن أخلاقها وعلى أمانتها وعلى نزاهتها. أقل أثر حسد حسد شديد عليها عليها عليها عليها وعليها أصابتها أصابتها العيون في بيتها في بيتها في بيتها في بيتها في بيتها في بيتها وفي الأسواق وفي الأسواق مع زوجها وأولادها على حسن على على حسن أخلاقها على أدبها الجم على سترها وعفافها بحجاب ساتر بحجاب ساتر بحجاب سابغ لجسدها كله. فتبارك الله إن الله اصطفاك إن الله اصطفاك يا مريم يا مريم يا مريم يا مريم إن الله اصطفاك إن الله اصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين. أقل يا ربنا أثر الحسد أقل يا ربنا أثر الحسد والعيون على علم جم وعلى غزارة المعلومات وعلى غزارة المعلومات وعلى سعة الاطلاع وعلى سعة الاطلاع وعلى نفس وعلى نفس على نفس في طبخها وعلى نفس نفس جميل طيب مبارك في طبخها. أطل يا ربنا أثر الحسد والعيون على الجمال والكمال على ما آتيتها وعلى ما وهبتها وعلى ما أنعمت به عليها. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. يا مريم إن الله اصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك إن الله اصطفاك وطهرك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اللهم اطل يا ربنا أثر حسد شديد حسد شديد وعيون على حسن جسم وقامة وعلى الجمال والبهاء والنظارة وعلى الجمال والكمال وعلى البهاء والنظارة وعلى الشياكة والأناقة وعلى حسن الجسم والقامة. أطل يا ربنا أثر حسد وعين ونفس ونفس عليها وعلى زوجها ونفس عليها وعلى أولادها ونفس عليها وعلى ما وهبتها وأنعمت به عليها من رزانة العقل من رزانة العقل ومن الثبات ومن قوة ومن قوتها وفراستها ومن علمها الجم ومن سعة الاطلاع. فتبارك الله على دين قويم بارك لها يا ربنا فيما حسدت عليه على دين قويم على خلق حسن وعلى ابتكار وعلى إبداع وعلى شغل وعلى شغلها في بيتها وعلى حسن تبعلها لزوجها. الله أكبر بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. يا مريم إن الله اصطفاك يا مريم إن الله اصطفاك يا مريم يا مريم إن الله اصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين واصطفاك على نساء العالمين. واصطفاك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين. فاطلب يا ربنا آثارا بالغا قويا عظيما على نعمتك يا ربنا لها، على موهبة آتيتها، على موهبة، على إبداعك، على حسن شغلها في بيتها، على ابتكارها، على ابتكارها، على أدبها، على خلقها، على اختيارها، على حسن اختيارها، على حسن ذوقها، على حسن ذوقها، على حسن ذوقها، على شياكتها، على شياكتها. تبارك الله تبارك الله. حور مقصورات في الخيام. فاطر يا ربنا أثر حسد وعين، أثر حسد وعين على ما آتيتها، على ما وهبتها، على ما أعطيتها، على نعمك عليها منذ صغرها، منذ صغرها وعند كبرها، وعند كبرها، وعند كبرها، ومع زوجها ومع أولادها. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم عليها وعلى زوجها وأولادها وفي بيتها. اللهم اطل يا ربنا حسدا، حسدا شديدا عليها، حسدا شديدا يتجدد. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اطل يا ربنا حسدا يتجدد، اطل يا ربنا حسدا يتكرر، اطل يا ربنا، اطل يا ربنا ثرعي ثرعي يتجدد ويتكرر، اطله يا ربنا اطله. اللهم اطل يا ربنا اثرا، اثرا فيها يتجدد، اثرا فيها يتنقل، اثرا فيها يتجدد. بسم الله بسم الله. افتح يا ربنا مخارج الحسد ليخرج الحسد، افتح يا ربنا مخارج العيون لتخرج العيون. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وسد يا ربنا فتحات، سد يا ربنا فتحات للعيون والأحساد، سدها يا ربنا، سدها يا ربنا في ظهرها وقلبها يا ربنا وفي أطرافها يا ربنا يا ربنا، سدها يا ربنا، سدها، سدها في صدرها، سدها في قلبها، سدها يا ربنا في بطنها، سدها يا ربنا في ظهرها، سدها يا ربنا في قفاها، سدها، سدها يا ربنا، سدها يا ربنا، فتحات، فتحات يا رب الأرض والسماوات يا ربنا يا ربنا، سدها يا ربنا، سدها، سدها يا ربنا، سدها، سدها يا ربنا، سدها. الله أكبر. سدها يا ربنا فتحات يا رب الأرض والسماوات لأجل دخول العيون فيها، سدها يا ربنا، سدها، وحصنها يا ربنا وزوجها، وحصنها يا ربنا وأولادها، وحصنا أجمعين يا ربنا. اللهم حصنها يا ربنا، حصنها يا ربنا، وحصنا أجمعين يا ربنا يا ربنا يا ربنا، من عيون تتكرر ومن عيون تتجدد يا ربنا يا ربنا، ومن أحساد ومن أسحار تتجدد وتتكرر عليها وعلى زوجها، عليها وعلى أولادها، عليها وعلى بيتها. إن الله اصطفاك. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. أطل يا ربنا أثر نفس، نفس عليها وفيها، نفس بينها وبين زوجها، نفس عليها وعلى أولادها، نفس على صحتها وعافيتها، نفس على جمالها وكمالها، نفس على حسن شغلها في بيتها، نفس نفس نفس على ابتكارها، على ابتكارها، على إبداعها، على إبداعها. أطل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون بطل. أطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أطل يا ربنا هذا السحر العظيم. أطر يا ربنا هذا السحر العظيم، أطر يا ربنا هذا السحر العظيم، أطره يا ربنا من جسدها، أطره يا ربنا من جسدها، أطره يا ربنا من جسدها، أطره يا ربنا من روحها، من الروح، من روحها، من روحها، الزكية الغالية، الزكية الطيبة، التقية الصفية الزكية النقية، الجميلة الجميلة. أطر يا ربنا هذا الأثر، أطر يا ربنا هذه العقد. بسم الله بسم الله، أرقيك والله يقيك، فرقيك والله يحميك، وبطل ما كانوا يعملون. يا مريم يا مريم، إن الله اصطفاك، إن الله اصطفاك وطهرك، وطهرك واصطفاك، واصطفاك على نساء العالمين. ارسل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا. صرعها صرعها، دوقها دوقها، صدعها صدعها، اذهب عقلها، اثر على سمعها، اثر على بصرها، اثر على عقلها، اثر على ادراكها، اثر على صحتها، اثر على عافيتها، اثر على جسدها، اثر على ظهرها، اثر على صدرها وقلبها، اثر عليها بالخوف، اثر عليها بالرعب، اثر عليها بالهلع، اثر عليها بالعصبية والنرفزة. ارسل يا ربنا هذا الاثر، واحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون. ارسل يا ربنا سحرا، واحل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابط، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، وبطل ما كانوا يعملون. ارطل يا ربنا ما عملوه، ارطل يا ربنا، ارطل يا ربنا، ارطل يا ربنا اثر نظرة، ارطل يا ربنا اثر نظرة. وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، لا يزلقونك بأبصارهم. ارطل يا ربنا اثر عين، ارطل يا ربنا اثر نظرة، ارطل يا ربنا اثر قوية يا ربنا، يا ربنا اثر عليها، اثر على اخلاقها، اثر على دينها، اثر على عقلها، اثر على ادراكها، اثر على صحتها، اصابها في بيتها، اصابها من الانفس، اصابها من الجيران، اصابها من الجيران، اصابها من العمال، اصابها في الاسواق، أصابها من الخادمات، أصابها من أقاربها، أصابها من أقارب زوجها، أصابها من زوجها، أصابها من أولادها، أصابها ممن حولها. أطل يا ربنا هذا الأثر، أطل يا ربنا أثر عيون، أطل يا ربنا أثر عيون فيها وعليها، أطل يا ربنا أثر الأنفس، أطل يا ربنا أثر نظرة، أطل يا ربنا أثر نفس، أطل يا ربنا أثر نظرة، أطل يا ربنا أثر نفس، نفس عليها وفيها، وبطل ما كانوا يعملون. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فقل يا ربنا حسدا شديدا قويا عظيما، يا ربنا على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة، فقل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما عليها وعلى زوجها، عليها وعلى أهلها، عليها وعلى أولادها. اللهم أطل يا رب الأثرا قديما، قديما يتجدد، عظيما عظيما عظيما عظيما يتكرر. أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، قديما يتجدد، عظيما يتكرر. أطله يا ربنا، أطل حسدا وعينا وأثر نظرة. يا ربنا أطل يا ربنا هذا الأثر يتجدد عليها، أطله يا ربنا فيها لم ينفك. اللهم أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطله سحر سحر، أطله يا ربنا، أطله سحرا عظيما، حسدا شديدا، عيونا فيها وأنفسا يا ربنا، أطلها يا ربنا كلها، أطلها يا ربنا كلها، أطل يا ربنا آثارها، واحل يا ربنا عقادها، وفك يا ربنا مرابطها، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا مريم إن الله اصطفاك، إن الله اصطفاك وطهرك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين. أطل يا ربنا سحرا، أطل يا ربنا حسدا، وحل يا ربنا عقدا، وفك يا ربنا مرابطا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. لم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، أبطل يا ربنا سحرا وحسدا وآثر عيون فيها وعليها. اللهم اقض يا ربنا آثارا قويا عظيما شديدا على ما آتيتها. يا ربنا اقض يا ربنا سحرا خفيا مخفيا يتجدد فيها. اللهم عليك يا ربنا بساحر ساحر فيها، عليك بساحر فيها يسحرها بالليل والنهار، عليك بساحر فيها، عليك بساحر فيها، عليك بساحر فيها. نمرود ظالم ظالم مارد مرد عفريت عفريت عليك به يا ربنا فيها، عليك به يا ربنا فيها يسحرها بالليل والنهار، عليك به فيه عليك يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا فيها ومن حولها ومن حولها ساحر، عليك به ساحرة، عليك به عاكدة، عليك به عاشق ظالما ظالما يضربها بالليل والنهار، عليك به يا ربنا يريد تفريقا، يريد طلاقا، يريد شقاقا، يريد عدم الوفاق، يريد الآلام والأوجاع والأحزان. أعلم جسدها، أعلم جسدها، دوخها وصدعها، آلمها وأوجعها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، استهدفها استهدفها، عليك به ومن أرسله، عليك به ومن أرسله. الله أكبر. يا ربنا انصرها يا ربنا، انصرها يا ربنا، انصرها انصرها فأنت الناصر، انصرها يا ربنا، انصرها انصرها يا ربنا، انصرها انصرها يا ربنا، انصرها انصرها يا ربنا، انصرها على من ظلمها وبغى عليها، انصرها يا ربنا، انصرها انصرها بالملائكة يا ربنا، انصرها بالملائكة الآن يا ربنا، يرون الملائكة. بسم الله بسم الله. يا مريم إن الله اصطفاك، إن الله اصطفاك وطهرك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين. فاطر يا ربنا سحرها، فاطر يا ربنا حسدها، واحل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها. الله أكبر الله أكبر. فاطر يا ربنا السحر العظيم فيها وعليها وبينها وبين زوجها وبينها وبين أولادها. فاطر سحر القتل والهلاك، فاطر يا ربنا سحر الدمار، فاطر يا ربنا أثر الحسد والعيون. اللهم اطر يا ربنا أثرها قويا عظيما شديدا، أثر حسد حسد حسد حسد حسد وعيون وعيون وعيون عليها وعلى زوجها عليها وعلى أولادها، قديمة قوية شديدة يا ربنا وجديدة، وتجددت وتكررت وتجددت وتكررت وتتنقل وتتنقل في الجسد وخارج الجسد. بسم الله بسم الله. أطر يا ربنا أثارا بالغا قويا عظيما في البلعوم في البلعوم في البلعوم في البلعوم وفي رأس المعدة، يلفظ الأكل يلفظ الأكل والشرب يلفظ الأكل والشرب. اللهم أطره يا ربنا على القيء على القيء على القيء على القيء على القيء على القيء يا ربنا يا ربنا. أطر يا ربنا هذا الأثر وإحل يا ربنا هذه العقد وبطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا سحرا، أطر يا ربنا سحرا، مأكولا ومشروبا مذورا ومذرورا مدفونا ومرشوشا. أطر يا ربنا سحرا علويا وسفليا، اطر يا ربنا سحرا من الشام من الشام ومن اليمن ومن الشرق ومن الغرب. اطره يا ربنا ابطل، اطره من بني جلدتها، اطره من بني جلدتها، اطره يا ربنا من بني جلدتها، اطر يا ربنا سحرا يتجدد وآثار الحسد والعيون تتجدد عليها تتجدد عليها بالليل وبالنهار كالثوب على جسدها كالظلة عليها وكظلها ما يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله. اطر يا ربنا هذا الاثر، اللهم اخلع عنها يا ربنا لباس المرض والوهن والتعب والضر والشر والمكر والكيد يا ربنا والغلبة عليها. اللهم يا ربنا اخلع عنها يا ربنا لباس السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقاد يا ربنا يا ربنا. اللهم البسها يا ربنا والبسني والبسنا اجمعين يا ربنا لباس الصحة والعافية يا ربنا والتقوى ولباس التقوى ذلك خير. يا مريم إن الله اصطفاك، يا مريم إن الله اصطفاك، إن الله اصطفاك، إن الله اصطفاك وطهرك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين، واصطفاك على نساء العالمين. فاقتل يا ربنا سحرا، احل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا، فاقتل يا ربنا سحرا، فك يا ربنا مرابطا، احل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا المرابط، احل يا ربنا العقد، فك يا ربنا المرابط، فاقتل يا ربنا الاسحار، فاقتل يا ربنا الاسحار، والاحساد والعيون، والاحساد والعيون، فاقتلها يا ربنا، اقتلها من راسها من راسها من راسها من راسها من عقلها وادراكها يا ربنا يا ربنا، ومن أخلاقها يا ربنا يا ربنا، ومن روحها وجسدها يا ربنا يا ربنا، ومن روحها وجسدها يا ربنا، ومن عظامها يا ربنا، ومن مفاصلها يا ربنا، ومن عصابها يا ربنا، ومن عروقها، اخرج يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها حاسدة، اخرجها حاسدة، اخرجها يا ربنا خانقة، اخرجها يا ربنا عيون خانقة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها، ومن عليها معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة ومشتهية ومتمنية، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا معجبة، اخرجها يا ربنا مشتهية، اخرجها يا ربنا متمنية، اخرجها يا ربنا حاسدة، الله اكبر، اطل يا ربنا سحرا، واحل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا، ابطل يا ربنا، ابطل يا ربنا ما سبب الصرع وما سبب التشنج، ابطل يا ربنا اثرا في العقل في العقل في الإدراك في الإدراك، ابطل يا ربنا ما سبب تشنجا، ابطل يا ربنا ما سبب صرعا، ابطل يا ربنا ما سبب صرعا، اللهم عليك يا ربنا باليهود والنصارى في جسدها في جسدها، عليك باليهود والنصارى والمجوس، عليك بهم يا ربنا، ابطل يا ربنا سحرا عظيما، ابطل يا ربنا سحرا عظيما، عليها وفيها وبينها وبين زوجها، عليها وفيها، عليها وفيها ومن حولها، ابطل يا ربنا هذا السحر العظيم، ابطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، اطل يا ربنا سحرا عظيما وآثار الحسد والعيون على شغلها في بيتها، على شغلها في بيتها، وعلى حسن تبعها لزوجها، وعلى حسن تربيتها، وعلى حسن تربيتها، وبطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا هذه الاسحار، اطلها من انس وجان، اطل يا ربنا هذه الاسحار من انس وجان، من انس وجان، من انس وجان، وبطل ما كانوا يعملون، اطلها يا ربنا، اطلها، واحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، بسم الله بسم الله، يا مريم ان الله اصطفاك، ان الله اصطفاك وطهرك، ان الله اصطفاك، إن الله اصطفاك وطهرك، وطهرك واصطفاك، واصطفاك على نساء العالمين، اطل يا ربنا سحرا، واحل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بسم الله.